السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فها هو اللقاء الأخير من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا مع فضيلة الشيخ أبي أويس الكردي حفظه الله تعالى، بارك الله فيك يا شيخ محمد. وفضيلة الشيخ أحمد جلالة بارك الله فيك. اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا وفي السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات. اللهم آمين. هذه هي الخاتمة، ماذا تريد أن تتكلم يعني حول خاتمة التعليق هذه؟ على كتاب لا ما زال معنا يعني أعلام من أهل العلم الذين التقينا بهم وعشنا معهم في جانب التحقيق العلمي، فننهل من علومهم ونستفيد من لحظهم ومن نصوصهم ونرتقي بإذن الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن التقى بهؤلاء الأعلام وحرص على لقياهم والاستفادة منهم قبل أن يغيبوا من هذه الحياة الدنيا، وتبقى كتبهم أو تبقى صوتيات الله أو يبارك تبقى فيهم يا رب. لقاءات. اللهم آمين. آمين. فاللقاءات مع هؤلاء يوفروا أعمارا، يوفروا عليك أعمارا وجهودا. فهذا من التعليقات على النص، يعني ذكرت هذه التعليقات التي على النص في هذه الصفحة، صفحة 95 و100. عندي نص، وبعدما أخرجت النص وضبطت النص وعملت فهرسة للنص، يأتي تعليقات على هذا النص، سواء في الهوامش الجانبية أو في الهوامش التي في هامش الكتاب. المهم الطرائق مختلفة، فاقرأ تفضل. من أشهرها ما يلي: ضبط النص على النسخ الخطية مع إثبات الفروق والترجيح بينها. كلمة الترجيح بينها هذه تحتاج إلى عمر، وإلى يعني عندما تأتي لك فروق بدقة في المعاجم تبحث عن أهل التخصص في المعاجم وتسوق لهم سياق المتن هذه النسخة وتلك، ثم إذا يعني يبدأ يرجح. وكنت أستفيد كثيرا من شيخنا عبد المعطي، محمد بن عبد المعطي أبي أحمد رحمه الله في هذا المجال. يعني أذكر له الفروق ثم يقول له يعني هذه النسخة تضع إلى تكون في الأصل وهذه في الهامش. قال: عشت يا ابني عمري في هذا المجال. رحمه الله. نعم. توثيق النصوص من الكتب والمصادر وأحيانا من الكتب الناقلة عن الكتاب. نعم. الحكم على الأحاديث والآثار صحة وضعفة على ما يعني أنت تقتضيه مثلا الصراعات عندك الحديثية. نص كما سبق في مصنف عبد الرزاق، ثم تنظر في الكتب التي مر معنا أمثلة موجودة في النقاشات نعم. الحديثية، لكن الذي يعني يبحث ويدقق النظر فينظر إلى الكتاب يعني مشايخ هذا العالم وطلاب هذا العالم والذين اقتبسوا من هذا الإمام، دي دراسة حول النص، ثم نسخ النص الموجود الأصل هذه ونسخة بخط الشخص دي والإبرازة الأخيرة التي أخرجها هذا الإمام، كلها اعتبار في ترجيحات وتقديمات واختصارات وإضافات جديدة للعالم الذي يعني متجدد في علمه ونقاشاته العلمية لدى أهل العلم. نعم، واصل. بيان معاني الكلمات الغريبة مع مراعاة سياق الكلام. نعم، السياق له اعتبار في ضبط هذا جدا. تخريج الأبيات الشعرية مع بيان وجه الشاهد. نعم، سبق كلام الدكتور علي لقم حفظه الله في هذا، تفضل. التعريف بالأعلام تعريفا مقتضبا. هذه يعني استفدت هذا من أيضا من العلامة الدكتور لما أهديته أو يعني قمت معه، فدكتور الحفناوي، سيد الدكتور الحفناوي حفظه الله وبارك الله فيه وفي جهودي وفي أهل بيتي، اللهم آمين. فدرست معه دورتين في الأصول الفقهي في المنزل الذي بجوار بيته، وكنت أول لقاء لي معه في طنطا الجامعة هناك، التقيت به ثم أشار علي بتحقيق كتاب اللمعة للشرازي، وبعدما حققته أتيت له بالكتاب وبأن يقدم له، ثم قدم الكتاب حفظه الله ووضع يعني هذه المقدمة في ظرف، والتوقيت عنده في ضبط أشد من توقيت القطارات، الساعة كذا الساعة كذا بالضبط، تجد الحاجة المقدمة موجودة مكتوبة. الله يبارك فيه وفي جهده، اللهم آمين. واستقباله حافل في بيته، أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهودي، اللهم آمين. فكان من ملاحظاتي، كنت مثلا أحيانا أزيد في ترجمة العالم في الكتاب، فقال يعني يقتضب هنا في هذا المقام أن الكتاب ليس كتاب تراجم، إنما الكتاب هنا كتاب متعلق بماذا؟ بخدمة كذا، فالاقتضاب سطرين أو ثلاثة في هذا. نعم، فالتعليق جاي من هنا من خبرة مع هذا الإمام. نعم مناقشة المصنف في اجتهاداته. نعم أيضا يعني هذه محتاجة إلى جهد وإلى وقت منك أنك تناقش المصنف في اجتهاداته، لا هذا لا اعتبار إيه؟ اعتبار كبير في هذا الباب. نعم تفضل. ملحق بالكتاب على شرط المصنف إن كان الكتاب في حاجة إليه، يعني مع هذا الاعتناء بوضع الهوامش في مكانه المناسب. هذا استفدت هذه من سعادة الشيخ نور الدين عطر رحمه الله، وصنعته في كتاب الرحلة الخطيب البغدادي طبع درب متيمية بالقاهرة، وصنعته أيضا في كتاب رؤية الله عز وجل طبع درب متيمية بالقاهرة، فهذين جعلتهم على هذا المنوال، الاعتناء بوضع الهوامش في مكانها، استفدت من الشيخ عبد المعطي رحمه الله، فهو يعني دقيق جدا في وضع الهامش، متى يضع الهامش وأين يضع الهامش. نعم الاعتناء بالكتب ذات الخلاف العالي فقد سبق التنبيه عليها مجددا. فجدد بها عادا، سبقت نعم. الكلام حول مجموعة كتب كثيرة جدا بحيث تنمية ملكة الخلاف والاستفادة من الآخرين. نعم، بعد ذلك عندي استفادات مشافهة أو سماعا من مجموعة من الأعلام، الشيخ أحمد معبد عبد الكريم أو نور الدين عطر أو دكتور بشار عواد، فهؤلاء الثلاثة يعني تلقيت، هؤلاء الأربعة استفدت منهم وتلقيت الدكتور أحمد معبد ونقاشاتي معه، ونور الدين عطر كذلك ونقاشاتي معه في الجامع الأزهر، وكذلك الأستاذ الدكتور بشار عواد وإجازته عندي، وأكثر من عدة دورات ونقاشات موجودة في معهد المخطوطات وغيره، والشيخ محمد عمرو، لكن هذا كان عبر الهاتف، وهذا الرجل تتصل عليه يقول له معي فضيلة الشيخ، كان أيام الهاتف اللي هو قبل الهاتف الزراير هذا، فاتصل عليه يقول معي فضيلة الشيخ محمد عمرو، فيقول معك محمد عمرو. نعم. هكذا يعني، لكن استفدت منه إفادة كبيرة في عندما يعني يكون عندي اختلاف في ترجمة راوي من الرواة، فأسرده عليه في الهاتف فيعي ما أسرده، ثم يبدأ يجمع، يقول هذا القول يرجع إلى كذا وهذا يرجع إلى كذا، فيستفاد، يرد الأقوال بعضها إلى بعض، فيتمحص وجه الاعتراض في الترجمة، فأستفيد هذه الإفادة في الجمع بين الأقوال المختلفة في الترجمة في واحد. الترجمة الواحدة. فالشيخ أحمد معبد، أولا ألا نحكم على محقق أو باحث سابقا بما أتيح لنا من وسائل وتقنيات، بل بالنظر في المتاح في عصر هذا المحقق أو الباحث، هذا جانب. يعني أنت ممكن أن تتيح لك فرصة فتجد نفسك ماذا تصنع، تجد اللي أنك تأخذ من هذا، تتعقب هذا العالم، وتعقبك ليس في محل. ثم أيضا البحث عند الاختلاف، عندما وذلك أني اختلفت معه في نطق مهران بالكسر وهو يقول بفتح الميم، وكانت هذا ضمن أسئلة وجهتها له حفظه الله في مخطوطة رؤية الله للدارقطني رحمه الله، في نطق مهران بالكسر وهو يقول بفتح الميم، فقلت يا شيخ أنا لم أقف على فتح الميم إلا في تحقيق لكتاب توضيح الأفكار للصنعاني والأصل هو الكسر، فقال ابحث، كان هذا في الكلية في المؤتمر الذي كان موجود وقتها، فبحثت وقال لي طبعا قابلنا على موعد في كلية أم علي، سبق الكلام عليها، دعوتي حفظه الله، يعني يقول أنت من المقطوع الموصول، يعني صح تغيب، ولكن سيداعبنا بمصطلحات هذا العلم. فبحثت ثم جئت في أحد مجالسه في شرح تدريب الراوي في أروقة الأزهر الشريف، فقال أخطأ عمر رضي الله عنه، القصة معروفة. بعد ذلك أن أتقن شيء، أن أتقن شيء في مقابلة النسخ الخطية، أن تقابل نسخة من شخصين، وأن مدة دوام العمل لا تزيد عن ساعتين. أحيانا ما يدور طول العمل، اللي ينام اللي يغفل، واحد يقرأ والتاني سرحان. لكن لما يكون هذا، هذا الرجل يتكلم عن خبرة وعن جهد، وهذا ذهن العلم حاضر، يحتاج ذهن إلى متم. حضور ذهن. المحافظة اليومية أو الليلية على 10 دقائق في المصطلح تفيدك كثيرا، إن شاء الله. وتنجز بها كثيرا كتبا كثيرة ومطولات، شريطة أن تدون ما يعن لك، يظهر لك شيء تدونه، تدونه. لكن ما تقرأ هكذا وتمضي. أيضا أن خدمة الدين ليست حكرا على مؤسسة أو جامعة، بل كل من كان أهلا ويستطيع أن يخدم دينه فليبادر، وهذا طبعا من إنصافه. حفظه ما الله. دمت حيا فلا تنشر إلا ما يزينك. أيضا السلام. تخريج السند والمتن فإنه مفيد جدا للاستدراك أو للسقط في الإيه؟ في السند. أما شيخنا الأستاذ الدكتور نور الدين عطرة، قلت لنا حفظه الله، لأن هذا كتبت وهو حي رحمه الله، رحمه الله. فأسأل الله أن يحفظ ذريته ويبارك فيهم. فأفدت منه الدقة والتأني وعدم التسرع بالنشر قبل عرض العمل على أكثر من باحث ومراجع، بخاصة في بداية العمر. إخراج كتاب قديم، وحتى لو مش في بيت العمر، أنا أقول أيضا حتى لو عموما هذا نعم وإيه وذاك، تعرض، نعم فيكون كل مرة لك أصحاب معينين تعرض معهم هذا العمل، له نفع كبير جدا، وكل واحد يهدي لك وجها آخر في المسألة أو اعتراض، وأنت تداوي هذا الاعتراض قبل خروج للناس، نعمة من الله. إخراج كتاب قديم في صورة كتاب جديد، وذلك بتتميم النقص، وهذا ما فعلته في تحقيق كتاب الرحلة للخطيب البغدادي وكتاب رؤية الله للدارقطني، طبعا تدر ابن تيمية بالقاهرة. ولما أهديته هذا الكتاب في الجامع الأزهر، قال إنه سيعيد النظر رحمه الله، لما جئت باستدراكات موجودة على قراءة النسخة، وكان معي في قراءتها أخونا الدكتور الشيخ بدر ابن رجب رحمه الله في كتابتها، في قراءة هذا النص الموجود. فأسأل الله أن يرحمه، أن يرحمهما. مع ذلك الدكتور بشار عواد حفظه الله، أفدت منه الاهتمام بالنسخ الخطية وتقديم ما كان بخط المؤلف، ثم توثيقه بمن سمع النسخة وبمن روى عن صاحب الكتاب ثم بمن نقل عنها، دراسة كل راو في الإسناد وإفراده بترجمة مما يعين الباحث ولا اكتشاف التصحيف وإثبات السماع وجمع الأقوال في الراوي والرسوخ في علم الرجال. كل ما قاله في الترمذي حسن فهو معل بعلة خفية أو ظاهرة، وهذا ما فيه، هذا في نظر عندي هذا الكلام، أنه قاله في بعض المقطوعات، وأنا اعترضت على هذا الكلام في النقاش، فقال أنا عندي بعض الأشياء، يعني يقول هذا ما توصلت إليه في الطبعة الثانية التي ستطبع إن شاء الله تعالى من سنن الترمذي، وكان هذا الكلام سابقا. فقال في بعض المواطن المستثناء من هذا التقعيد العام عنده هنا في هذا المجال مع فريق الباحثين معه، والحرص الشديد على الازدياد من العلم في الحضر والسفر حتى مع كبر السن أو المرض، وألا يغتر الباحث بما حققه من مجلدات، وإن بلغت 300 ففارق بين التحقيق وتأليف ابن تيمية والذهبي وابن حجر، أنه تعلم التحقيق من 2 مصطفى جواد العراقي، ورحت ما أراد الكتاب أبحث عن كتب مصطفى جواد العراقي، فهدي إلي يعني 3 أغلفة كبار في من دار عراقية لما وجدوني أبحث عن تراث هذا الرجل. وبعد ذلك تحقيق العلامة أحمد شاكر في الرسالة، حيث قال قرأتها نحو 20 مرة لأنظر كيف ينظر إلى النص ومتى وكيف يعلق، تدريب الطلب على التخريج من الكتب 6 بلا فهارس. أيضا تظهر قدرتك على أن تقدم القارئ خدمة هو لا يستطيع إلا أن يستفيد منها. أنا ابن خلدون دون المتوسط، وهو كثير الخطأ وينقل من ابن الأثير من نسخة محرفة. هذا في رسالة موجودة على الشملة، أخطاء ابن خلدون في كتاب المقدمة للدكتور خالد كبير علي، خالد دكتور خالد كبير، في موجودة على الشاملة يستفاد منها. أما الشيخ عمرو محمد عمرو عبد اللطيف فثلاث خلال: التواضع الجم واتساع الصدر. فكنت إذا التقيت ألقيت عليه في الهاتف السلام قلت معي، فقلت الشيخ محمد عمرو، قال معك محمد عمرو. ثانيا كان ينصت إلى سرد الترجمة المختلف فيها ثم يناقشني في الأقوال وقد استوعبها كأنها بين عينيه. أيضا ثالثا في الجمع بين الأقوال يرد المتأخر في التوثيق إلى المتقدم، أيضا فيقلص الخلاف ويظهر الترجيح أو الجمع. بعد ذلك هذه كانت يعني لقاء أو عدة لقاءات هذا السؤال يعني ختمت به هنا، وإن كان حقه التقديم إلا أنه يعني مفيد. فهذا أيضا من رحلة الشيخ أبي الحسن المغربي إلى مصر هنا، وجاء عندنا ودرس لنا وناقشنا في أمر الرجال، وهو له كتب في هذا المجال يعني الشفاء العليل، ويأتي بالترجمة ويعطيك يعني قوة في جانب النقاش، وأنك يعني له طريقة معينة في النقاش تختلف عن طريق أهل العلم الآخرين، فتقوم وتناقش في الترجمة ضمن النقاش متبادل، وتظهر حججك وهو يظهر حججه في هذا، والخلاصة النهائية في الترجمة. فهو له مجال تطبيق عملي، وهذا يعني عشنا معه عدد وقتا، وإن كان قصيرا، في مسجد أهل السنة والجماعة في هذا المسجد المبارك. وأيضا عشت معه يعني على الهاتف وفي زياراته وفي لقاءاته حول هذا الخلاصة الموجودة هنا. فقلت له منهج يرتقي به الطالب في المراحل الآتية في علم المصطلح، فلا يقتصر في مصطلح الشخص، لا يقتصر في هذا العلم على كتاب كتابين ويقف، لا، بل دائما يجدد ويقرأ ويطالع، فتجد الكتاب الفلاني فيه ما ليس في الكتاب الفلاني، يظهر لك تعليل أحيانا من ابن الصلاح في مقدمته، من الإمام مسلم في مقدمته، من الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، من فلان، فدائما هذا يفيدك كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. فنقرأ هذه الأولى المراحل، المرحلة الأولى دراسة المصطلح بتدرج وتوسع، لأن هذه الدراسة ستجمع لك شتات هذا العلم وستمضي على الحديث الصحيح بمباحثه، وكذا الحسن وأيضا الضعيف وما يتعلق بالرجال وهكذا، ومن ثم ستظهر للدارس مشاكل كثيرة سيأتي جل كثير منها في المراحل الآتية. دي مهمة جدا، مرحلة التأصيل هذه مهمة جدا، والاتساعية في هذا الباب يعني نقول هذا، لأن هذا ستجد أثره في مطالعتك لأهل العلم، ثم يظهر أثره في كتابتك أنت بعد ذلك ونقاشاتك مع أهل مع أهل العلم. نعم، قراءة طبعا مقدمات. هذا مع أهل العلم، ليس فقط أنك، لا، خبرات أهل العلم، يعني خبرات فضيلة الشيخ مصطفى العدل حفظه الله، خبراته العمرية، خبرات الشيخ أحمد محمد عبد الكريم، خبراته العمرية، خبرات الشيخ سعد الحميد حفظ الله مع خبرته العمرية، خبرات فلان وفلان، يعني أعلام عاشوا في هذا. الدكتور بشار عواد عمره هذا يعطيه، يعني يأتي دورة إلى القاهرة هنا في ساعات مثلا، ومن أسعد ما يكون من يأتيك مثلا باقة كاملة عن المحلة وخبرة عاشها في التحقيق مع المحلل ابن حزم مثلا، أو مع تهذيب الكمال، أو مع كتاب، كل مرة يأتي به بكتاب معين للتاريخ الطبري والنقاش حول قضية من القضايا العلمية، فهذا يعلمك الاستزادة وأن يكون المجالس عامرة بالعلم. نعم، قراءة مقدمات كتب الجرح والتعديل والتدرب دوما على الرجال المختلف فيهم. مقدمة ابن أبي حاتم مهمة جدا في هذا الباب، ومن التقريب للتهذيب لكتاب تاريخ البخاري، ليس فقط المقدمات، إنك تجرد الكتاب دي من أسعد ما يكون وأنفع ما يكون. نعم، معرفة دلالات ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها. نعم، وذلك بالنظر إلى إجمال وذلك بالنظر إلى إجمالات كل عالم وتفصيلاته، فخير ما يفسر به تنصيص العالم نفسه على نفسه مقصده، على مقصده. تنصيص العالم نفسه على مقصده في مواطن أخرى. نعم، الكتب والدراسات اللي تظهر كل مرة، يعني فضيلة الشيخ دكتور أحمد معبد له كتاب في العبارات المركبة في هذا المجال، والطبعة الأخيرة التي صدرت في هذا المعرض الذي نحن فيه الآن، فاقتناء هذا الجديد دائما نافع جدا. لجمال استيري مثلا في كتابه في جانب العبارات التركيبية الموجودة هذه نافعة جدا، وسبق التنبيه على هذا، لكن هذا العالم المتجدد تستفيد منه كثيرا في هذا الباب، الأبحاث الخاصة أو البحث الموجود، يعني في الكتاب الموجود التقعيدي في هذا المجال. وأنا يعني أرجو من سعادة الدكتور محمد سرور حفظه الله أن يكون هناك في لقاءات موجودة مع أخينا الدكتور حازم الشربيني أو الشيخ حازم الشربيني حول شرح كتابه في هذا الباب، المدخل في علم الرجال مهم جدا في هذا الباب أنه ينشر. لا مهم نافع. نعم، قراءة كتب العلل ومعرفة وجوه الإعلال فيها والفارق بين العلة القادحة وغير القادحة، وكتاب ابن أبي حاتم غني بهذا جدا، ويليه كتاب العلل للدارقطني مع طول. نعم واصل. الخامسة النظر في كتب التخريج التي سبقتك وكيف طبقوا القواعد في حكمهم على الأخبار. السادسة ضبط متن كنخبة الفكر وأحد شروحاته والتحشية عليه. ده مهم جدا، يعني أحيانا يتفرق بك تتفرق المعلومات، لكن لما يكون كتاب مختصر كهذا المختصر الموجود المعتصر وتحشي عليه كل يوم تضيف فائدة جديدة كله نفع كبير، أو أنت تؤلف كتابا وتأخذ جانب التبوبات الموجودة تضيف عليها ده نعمة من الله، لكن ربط الخلف بالسلف نعمة كبيرة، وفهم مصطلحاتهم نعمة من الله. نعم، أخيرا الحرص على مجالس أهل الحديث ومدارستهم. ودي أنفع ما يكون، وربنا أكرمنا بهذا المجلس العابر مع الشيخ مصطفى العدل حفظه الله ومع طلابه والباحثين من كل مكان، وخرجت هذه السلسلة التي هي الآن في طريقها إلى 15 مجلدا، لكن خرجت الآن إلى 12 مجلدا، والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى جهود منيرة ومشرقة ودراسات علمية حول مجالات مختلفة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، ثم الدورات التي تقام من حل آخر سواء في الجامع الأزهر أو سواء في معدن المخطوطات أو سواء المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه التي سواء تشاهدها مع إخوانك أو مع تدعى إليها أو تشاهدها المقاطع الموجودة، تلتقي مع أهل العلم في معرض الكتاب أو في غيره تستفيد وتفيد، نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني بعد ذلك الحرص دائما أن تكون مفيدا أو مستفيدا، هذا نسأل الله سبحانه في ختام هذا اللقاء أن يتقبل منا ومنكم. فإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يبنيان البيت يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فنسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه الجهود وفي هذه اللقاءات وأن يضع لها القبول وأن يجعلها مفتاحا لنا ولإخواننا، وتكون تيسيرا لهم وتقريبا لهم أن ينهلوا من هذا التراث القيم وأن يعيشوا معه وأن يحببوه إلى أبنائهم وإلى الأجيال القادمة. فنسأل الله سبحانه جل في علاه أن يبارك في مشايخنا وأن يجزيهم عنا خيرا، ولا نقول كما قال من قبلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأيضا نقول لكل من تعاون معنا على نشر هذا وعلى مصابرتهم على هذه اللقاءات وعلى نشرها، نسأل الله سبحانه أن يجعلها في صحائف حسناتهم وأن يثقل لهم الموازين، ودائما هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فأنت الآن تبث شيئا وغيرك جندي مجهول موجود غير ظاهر، لكن ربي سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يبارك في إخواني جميعا وفي سعادة الدكتور محمد سرور في دعوته، ونشكر ربنا سبحانه أن وفقنا للأخوين الكريمين وأن تعاون معنا حتى انتهينا من هذا الكتاب. وسعادة المهندس ياسر وأبناءه أحمد وأخونا أحمد الأحمدين والفريق العام الموجود سيف وماجد وغيرهم كلهم، أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنهم، أن يبارك فيهم جميعا، اللهم آمين، وأن يجعل هذه اللقاءات دائما متجددة، وأن يكرمنا ربي سبحانه وتعالى أن يستعملنا قلبا وقالبا في نصرة هذا الدين، ونبارك في زوجاتنا وفي ذرياتنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا وفي السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.